عابر، كلمة كلنا يعرفها ويعرف معناها، وجميل أن نبحر بالخيال معها لننشئ تعبيرا معبرا رائعا لها، وهو ما عبر عنه شاعرنا الكبير أحمد الناصر الأحمد. عابر وخطواتي مواقع للأزهار، عابر خيالاتي مواسم سحابه، عابر وبهدي للزمن كل الأشعار، نزف القلم هم الورق والكتابة، عابر وبنزف في شرايين يعصار، جربتنا الغربة وشفت الغرابة، عابر بلا تفكير مليت الأفكار، عابر بلا تفكير مليت الأفكار، ومليت من طول الشقا والكآبة، عابر بدون أسرار هو باقي أسرار، حتى الألم صارت دروبة تشابة، عابر بدون أسرار هو باقي أسرار، حتى الألم صارت دروبة تشابة، عابر وزادي بالسفر حب الأسفار، عابر طريقي بين صحراء وغابة، عابر وبنهي مرحلة نضجي الحار، عابر وبنهي مرحلة نضجي الحار، عابر وبلغي من عذابي عذابه، في تربة الغربة نبت عندي إصرار، وعما يقول الناس مملك إجابة، عابر وإذا قررت ما أحب الأعذار، ويكفين وصف البعض بإنسان ناس. عابر عابر وخطواتي مواقع للأزهار، عابر خيالاتي جواسم سحابة، عابر وبهدي للزمن كل الأشعار، نزف القلم هم الورق والكتابة، عابر وخطواتي مواقع للأزهار، عابر خيالاتي جواسم سحابة، عابر وبهدي للزمن كل الأشعار، نزف القلم هم الورق والكتابة، عابر وبنسف في شرايين يعصار، جربت انا الغربة وشفت الغرابة، عابر بلا تفكير مليت الافكار، مليت من طول الشقا والكآبة، عابر وبنسف في شراييني اعصار، جربت انا الغربة وشفت الغرابة، عابر بلا تفكير مليت الافكار، مليت من طول الشقا والكآبة، مليت من طول الشقا والكآبة، عابر وخطواتي مواقع للأزهار، عابر خيالاتي جواسم سحابة، عابر وبهدي للزمن كل الأشعار، نزف القلم هم الورق والكتابة، عابر بدون أسرار هو باقي أسرار، حتى الألم صارت دروب احتشابة، عابر وزادي بالسفر حب الأسفار، عابر طريقي بين صحراء وغابة، عابر بدون أسرار هو باقي أسرار، حتى الألم صارت دروب احتشابة، عابر وزادي بالسفر حب الأسفار، عابر طريقي بين صحراء وغابة، عابر طريقي بين صحراء وغابة، عابر وخطواتي مواقع للأزهار، عابر خيالاتي جواسم سحابة، عابر وبهدي للزمن كل الأشعار، نزف القلم هم الورق والكتابة، عابر وبنهي مرحلة نقجي الحار عابر وبلغي من عذابي عذابه في تربة الغربة نبت عندي إصرار عما يقول الناس مملك إجابة عابر وبنهي مرحلة نقجي الحار عابر وبلغي من عذابي عذابه في تربة الغربة نبت عندي إصرار عما يقول الناس مملك إجابة وعما يقول الناس مملك إجابة عابر وإذا قررت ما حب الأعداء يكفيني وصف البعض بإنسان نابر عابر وخطواتي مواقع لا لسها عابر خيالاتي مواسم سحابة عابر جميل هو الوضوح وجميلة تلك الصراحة المرتبطة بالفطنة والمعرفة بالواقع ورائع ذلك الإنسان الذي ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كيس فطن تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باه انا لا من نويت ادخل دخلت من اوسع الابواب تركت سور وشباك للي نظرته خيبة للي نظرته خيبة تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باب ما يجهلك تدري باب لا من ويت ادخل دخلت من اوسع الابواب تركت سور وشباك للي نظرته خيبة للي نظرته خيبة أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه أنا للرائع الرائع سحابه للعدو حراب بعينه للوفا جنة بعين الخاين مصيبة أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه أنا للرائع الرائع سحابه للعدو حراب بعين أهل الوفا جنة بعين الخاين مصيبة بعين الخاين مصيبة بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري با ما يجهلك تدري با من ذويت ادخل دخلت من اوسع الابواب تركت سور والشباك اللي نظرته خيبة للي نظرته خيبة مدى من غايتي حاجة كبيرة حالف ماهب ولمشي في طريق خبرة الرجلين تمشي به كرهت الحب تدري ليه لأن الحب صار سهاب جميع الناس تصبح به وكل الناس تمشي به وصار الحب في غربة لأن العاشقين أغراب ألا وش ينبغى بالحب لا من غابة الهبة في بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري ما ما يجهلك تدري با من نويت ادخل دخلت من اوسع الابواب تركت السور والشباك اللي نظرته خيبة للي نظرته خيبة التواصي بالخير والحث عليه خلق فاضل وهو من صفات المؤمنين والأجمل أن نستمعه ونطبقه يا سامعي النص مني نصيحة والتجربة جرى المثل خير برهان أهل الرجاء وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان حد راكع عملتهم تراها كريحة وزود تبي منها يعود بنقصان لو كان حدك طيب خيرا ومديحا لا شك جاك الشر واصبحت منها لو زدت طيب وقلت عيب وفضيحة يخلف علي اللي فرض خمس الأركان حكي القفا لابد يا صار كريحة يقول سبيت مع فلان وفلان يقول سبيت مع فلان وفلان يا سامعي للنص مني نصيحة والتجربة قرى المثل خير أهل الرجاء وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان أهل النفاق أهل الوجيه البجيحة الله لو هو يقرى الشوف عميان ينساك يوم يجيك نفس الجريحة متحير في غبة الدين غرقان الدين له طلب يسمع ضبيحة والهم بعيونة تشوفه ولو جان صارت علومه بالرجاله كسيحة للكذب جهز سد واشداد وعنان للكذب جهز سد واشداد وعنان يا سامعي للنص مني نصيحة والتجربة قرى مثل خير برهان أهل الرجاء وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان نصيحة يا أهل الوجيه الفليحة بالخير يجزى فعل الخير وإحسان ما قلت هم على نفسي مريحة ترجم تشكوى الطيب من قلب ولسان كيف أنا شريب النصايح صريحة واللي سكت عن كلمة الحق شيطان بل حق شاري دم يهزم نطيحة وأحيانا لازم في مدعوج العيان وأحيانا لازم في مدعوج العيان يا سامعي للنص مني نصيحة والتجربة قرى مثل خير برهان أهل الرجاء وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان الكذب. الكذب من الأخلاق المذمومة التي حذر منها ديننا الحنيف، وقد يكون بشكل مباشر وربما غير مباشر، وشاعرنا هنا يكشف أنواعا من الكذب غير المباشر. كذب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار، كذب اللي يصدقها مغفر شخصية اسمها، كذب اللي يقول بهاسم خليك من الأخيار، كذب اللي يصدقها مغفر شخصية اسمها، كذب اللي يقول إنه زمن أقوى من الأسوار، إذا ما طارت الأيام نزل هامتك طاها، كذوب اللي يقول ان البادي تنقذها الاحرار، كذوب اللي يجي يمدع بضعه امس بايعها، كذوب اللي يجي يمدع بضعه امس بايعها، كذوب اللي يقول الصمت نعمه والزمن ثرثار، تسير القافلة معها تموت القافلة معها، كذوب اللي يقول السيف أماني والجواد أعذار، مغفل من يشوف الناس من خارج طبايعها، مضلل من يقول البرد يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مضلل من يقول البرد يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، يعلق لك على شماعة الأقدار جميع أغلاطها الدنيا ويطلب منك ترفعها، كذوب اللي يقول المشكلة تنحل بالأشعار، يجي يمدح لك الزهرة ولا من غيبتي يقلعها، مضل الكل من يركض ولا يخرج عن المضمار، كذوب من غضى الأحداث إلى غير مواقعها، مخادع من يقول اصبر لما تكشف لك الاسرار، حقايق اقطع الهرجة وقل له وين يطلعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، اطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، اطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها، اطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها، كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي اسمعها، كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي اسمعها، كذوب اللي يقول ان زمن اقوى من الاسوار، اذا ما طاعت الايام نزل هامتك طاها، كذوب اللي يقول ان البادي تنقذ الاحرار، كذوب اللي يجي يمدع بضعه امس بايعها، كذوب اللي يجي يمدع بضعه امس بايعها، هل تعرف الحقيقة؟ وهل يمكن أن تعبر عنها؟ هل تعرف الصداقة؟ المحبة؟ الوفاء؟ الشجاعة؟ وهل تعشق الثقافة المتوجة بالحكمة؟ جالست أنا ويا حسيت بإنسان بلوت وضع والتزام ولطافة، قلت أسأله وعرف جوابه علشان ألغي الحواجز والزمن والمسافة، جالست أنا ويا حسيت بإنسان بلوت وضع والتزام ولطافة، قلت أسأله وعرف جوابه علشان ألغي الحواجز والزمن والمسافة، قلت أتناقش قال أنا كل يا ذان ركز ترى بعض النقاشات تافه، قلت الحقيقة قال لي مربط حصان بعض البشر يربط محله زرافة، قلت أتناقش قال أنا كل يا ذان ركز ترى بعض النقاشات تافه، قلت الحقيقة قال لي مربط حصان بعض البشر يربط محله زرافة. قلت الصداقة قال لي خفق وجدان يقل نبضه لا شعر بالكلافة. قلت المحبة قال لي دم شريان حار البشر في نكته واختلافة. قلت الصداقة قال لي خفق وجدان يقل نبضه لا شعر بالكلافة. قلت المحبة قال لي دم شريان حار البشر في نكته واختلافة. قلت الوفا قال استراحة فرسان تستقبل اللي صادق باعترافه. قلت التواضع قال لي ظل بستان يجمع نهاية الورم والنحافة. قلت الشجاعة قال لي عزم وإيمان لحظة تحب مواجه اللي تخافه. قال اختصر بالأسئلة قدر الإمكان معنى الكرم عكس امتداد الضيافة. قلت الوفا قال استراحة فرسان تستقبل اللي صادق باعترافه. قلت التواضع قال لي ظل بستان يجمع نهاية الورم والنحافة. قلت الشجاعة قال لي عزم وإيمان لحظة تحب مواجه اللي تخافه. قال اختصر بالأسئلة قدر الإمكان معنى الكرم عكس امتداد الضيافة. قلت العفو ودي أسميك يا فلان قال إيش توقع قلت عاشت ثقافة. قلت العفو ودي أسميك يا فلان قال إيش توقع قلت عاشت ثقافة. الصمت حكمة وقليل من يتحلى به، ولكنه أحيانا كالذهب المصفى يعطي الهيبة والوقار مع كونك ممن يملك فهم الأمور في لمح البصر. الجم الصمت واللهب بعض بوحي، والشاعر المسكون بل وعي مصباح يا سدرة في داخل القلب فوحي، فدي جدار الصمت يكفيك ما راي. الجمر صمتي واللهب بعض بوحي، والشاعر المسكون بالوعي مصباح يا سدرة في داخل القلب فوحي، هدي جدار الصمت يكفيك ما راح. الجمر صمتي واللهب بعض بوحي، والشاعر المسكون بالوعي مصباح يا سدرة في داخل القلب فوحي، هدي جدار الصمت يكفيك ما راح. لو طال دربي ما يقصر طموحي، أنقضك في نقوتي عدة أرواح. لو طال دربي ما يقصر طموحي، أنقضك في نقوتي عدة أرواح. لو طال دربي ما يقصر الله خلق في هجوتي عدة أرواح. أحمل سلاحي ما بعد بئت رويت، في هالزمن ما في عاقل بلا سلاح. أكبر عذاري ببراءة وضوحي، وصعب عيوبي إني إنسان لماح. أحمل سلاحي ما بعد بعت روحي، في هالزمن ما في عاقل بلا سلاح. أحمل سلاحي ما بعد بعت روحي، في هالزمن ما في عاقل بلا سلاح. أكبر عذاري ببراءة وضوحي، وأصعب عيوبي عيوبي إني إنسان لما لا جيت أفتش في ثنايا جروحي كني أحس بشي مثل الأمل طه لا جيت أفتش في ثنايا جروحي كني أحس بشي مثل الأمل طه الله يا ذيف الزمان الشحوحي اللي مزج لون الحقايق بالأشباع بقولها في صدق والناس توحي ما أقول بالشعر بها الوقت مرتاح الكرم من الصفات النبيلة عند العرب وهو طبيعة يودعها الإله في الأنفس ولا تقتصر على غني أو فقير لكن صاحب الطيب معروف بطيبه ومحبوب عند الناس يقول من قلبه والطيبين يقول من قلبه والطيبين وهلا الردى ما حصل بغم داخل أقولها للكل وأحلف يميني قلبي وده للكرم والرجاجي الطيبي بدل شن الأيام ديني لا الكرم دايم عسى تساهيل ضعي الكرم لو عاش بعشاش طيني ينصونها الطيبان بالصبح والليل ينصونها الطيفان بالصبح والليل لو وفقين الحال ربه يعيني كري ضيوفه بالكسف طح الحيل رعى الردى بشني يزداد شيني محروم لو شيادك صوره علني مش عادي لو بيتك كبيرة وزميني يوادك بوضح عنها الطيب بالحيل مناغي منظر والمظاهر تبيني بمجلسه مشف بنار المعامير بما أجلسه ما شفي نار المعامل لجاه عاني قالي وش بك تجيني مشغول سابك صفوة القوم بالخيل ذهيني جمع المال ما هو ذهيني جماع الغير عاشي ضيقة وغرابي المال ما طول قصير اليديني أرقى الرسالة في جيل بعد جيل أرقى الرسالة في جيل بعد جيل عماه لقد عرفك البعيد قبل القريب أبا رحيما ومعلما فاضلا فما ألذ الحرف وما أجمل الكلمة وما أبهى القصيدة يوم تختلج المشاعر الفياضة بمداد القلم مسطرة غيظا من فيض ما نكنه لفقيدنا الغالي عما وداعا وداعا وفناك رب فإن الدمع مدرابا تلا الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف أنكن للعنياء والثابا رسالة الهتف المحمول أقرأها عماه قد فرق الدنيا وقد غابا أحالم أقدم في العين أعجزها والعقل قد راح في التفكير إشهابا والعقل قد راح في التفكير إشهابا قلناك رب فإن الدمع مذغابا سلى الطريق إلى عيني عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء والثابة رباه يا خالق الدنيا وزينتها افتح له في جنان الخلد أبوابا قد كان ينفق في السراء ما علمت يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا رحمك رب فإن الدمع مذغابا سلى الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء والثابا رباه أدعوك يا رحمن مبتهلا تسقي النسيم بماء المزن صبابا أجبر عزى والدي في فقد ساعده واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا فإن الدمع مذغابا سلى الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجل شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء والثابا وصل لربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض طير منك ما غابا على رسول الهدى للخلق قاطبة ما طاف بالبيت طواف وما آبا وصل لربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض خير منك ما غابا على رسول الهدى للخلق قاطبة ما طاف بالبيت طواف